الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسائر من اتبعه بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فاتقوا الله واعلموا أننا تناولنا في اللقاء الماضي مبهمات سورة هود عليه السلام، وشرعنا في بيان بعض ما أبهم من سورة يوسف عليه السلام. ذكرنا من المبهمات في سورة يوسف في الآية الرابعة قول الله تعالى: إذ قال يوسف لأبيه: يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. وبينا أن الإبهام في قوله 11 كوكبا، وذكرنا أن هذه الكواكب لها أسماء في رواية قرأناها في اللقاء الماضي، وقلنا ذكرها الحاكم في المستدرك، والرواية كذلك ذكرها الطبري، قال: حدثنا علي بن سعيد الكندي، حدثني الحكم ابن ظهير عن السدي عن عبد الرحمن ابن سابط عن جابر قال: أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجل من يهود اسمه بستانة اليهودي، فقال: يا محمد، أخبرني عن الكواكب التي رآها يوسف ساجدة له، وأخبرني عن أسمائها. قال جابر، فسكت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلم يجب بشيء، ونزل عليه جبريل عليه السلام وأخبره بأسمائها. قال جابر: فبعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى اليهودي فقال له: هل أنت مؤمن إن أخبرتك بأسمائها؟ قال: نعم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: هي جربان والطارق والذيال وذو الكنفات وقابس ووثاب وعمودان والفليق والصبح والضروح وذو الفرع والضياء والنور. فقال اليهودي: والله إنها لأسماؤها يا محمد. هذه الرواية ذكرها الطبري، لكن بعد البحث عن رجال السند تبين أن الحكم ابن ظهير متروك، وكلمة متروك جرح، مجروح في عدالته، ومن ثم تضعف الرواية به، فهو متروك لا يؤخذ بحديثه. وكذلك مع كونه متروكا فهو رافضي من الروافض. وأما عبد الرحمن بن سابط فهو تابعي ثقة، لكنه يرسل عن جابر رضي الله عنه وارضاه. وبين عبد الرحمن بن سابط والحكم بن ظهير إسماعيل السدي، وهو أحد المتشيعة، وفي حديثه كلام، ومن ثم الرواية غير صحيحة. وبعضهم قال: بل 11 كوكبا هم إخوة يوسف عليه السلام. كذلك ذكرنا في قول الله تعالى لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. إخوة يوسف لم تذكر أسماؤهم في كتاب الله تبارك وتعالى، ولهم ذكر في كتب أهل الكتاب. يعقوب عليه السلام تزوج ابنة خاله، تزوج ابنة خاله وكانت اسمها ليا، فولدت له روبيل وشمعون ولاوي ويهوذا وديالون ويشجر، وولدت له بنتا كانت اسمها دينة بالتاء المربوطة. ثم بعد ذلك تزوج أختها، أخت ليا اسمها راحيل، وأنجب منها يوسف عليه السلام وبنيامين. ثم تسرى بسريتين، السريتان يعني اثنين إماء، واحدة اسمها زلفة والثانية اسمها بليها، فأنجب منهما أربعة، أنجب دان ونفثالي وأبجاد وأشرب، أربعة. لو أنك أحصيت عدد الذكور تجدهم 12 ذكرا، 12 ذكرا، وهؤلاء يقال لهم الأسباط، يقال لهم الأسباط. والسبط في بني إسرائيل بمثابة القبيلة في بني إسماعيل. بنو إسماعيل عليه السلام العرب فيهم قبيلة، أما يقابل القبيلة في بني إسرائيل يقابلها سبط. والأسباط بعددهم، النبوة كانت في نسل لاوي، كانت النبوة في نسل لاوي وهو أحد الأسباط. إذن إخوة يوسف عليه السلام ذكرهم كما بينا. كذلك من المبهمات في سورة يوسف في الآية الثامنة، إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. أخو يوسف أي شقيقه، لأن البقية كذلك إخوته، لكن إخوته لأب، أما أخوه شقيقه بنيامين، شقيق يوسف. لم تلد أمه راحيل غير يوسف وبنيامين، وأخوه هنا هو أخوه الشقيق. بعد ذلك في الآية العاشرة، قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. عندنا كلمة قائل منهم وعندنا كلمة الجب. في القائل، لو اطلعت على كتب التفسير سترى أقوالا كثيرة، منهم من يقول روبيل، وروبيل كان بكري يعقوب، كان بكري يعقوب عليه السلام، يعني أكبر أولاده من ليا. ومن ثم قال قائل منهم، قالوا هو روبيل أكبرهم، وغيرهم قالوا يهوذا، وبعضهم قال شمعون، لكن لعل القائل هنا كما قال الجمهور هو روبيل أكبرهم، سيأتي ذكره بعد ذلك. قال كبيرهم، أو سنبين هذا في الصورة من أمام، جاء ذكره في قوله كبيرهم. فبعضهم قالوا بكبر السن، وبعضهم قالوا ببلوغ الرشد، وبعضهم قالوا بالحكمة، قاسوا كلمة الكبير بعضهم بالسن وبعضهم بالحكمة وبعضهم بالعقل، على أي؟ يبقى قال قائل منهم، يعني قال قائل من إخوة يوسف لأب وهو روبيل، قال قائل منهم: لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب. والجب كما ذكرنا كانت بئرا على ثلاثة فراسخ من منزل يعقوب عليه السلام، من المكان اللي كان يسكن فيه يعقوب، ثلاثة فراسخ، والفرسخ ثلاثة أميال، يعني كم ميل؟ تسع أميال. تسع أميال يعني يعملوا كم كيلو تقريبا كده؟ 16 كيلو أو أيه أو قريب أو نحو من ذلك. وهذا البئر كان يعني بعضهم قال في بيت المقدس، يعني في فلسطين، وبعضهم قال كان في بحيرة طبرية. بعد هذا في الآية 18 يقول الله تبارك وتعالى: وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. عندنا الإبهام في قوله بدم كذب، بدم كذب. الدم هنا رواية عند ابن أبي حاتم في التفسير من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنهم جاءوا على قميص يوسف بدم سخلة. عارف السخلة؟ بنت العنزة الصغيرة ولا بنت النعجة الصغيرة؟ لا سخلة بنت العنزة. أنت عرباوي؟ آه ولا نعم؟ سخلة، جاءوا عليه بدم سخلة. وبعض أهل العلم مثل إمام الكرماني رحمه الله له كتاب اسمه العجائب قرأ الآية على الإضافة، لم يقرأها بدم كذب إنما قرأها بدم كذب، كسرة واحدة تحت الميم وسكون على الذال، بدم كذب. وقالوا الكذب اسم للجدي، اسم للجدي، والجدي ده ولد البقرة ولا ولد ولد المعز. يبقى بدم كذب. منهم من قال جاءوا بدم سخلة، وعلى قراءة الكرماني لما قرأ على الإضافة بدم كذب بسكون الذال قالوا الكذب هنا اسم يطلق على الجدي وهو ولد الماعز إذا بلغ 6 أشهر أو 7 أشهر يقال له جدي. وإخوة يوسف عليه السلام جناه ولا مجني عليهم؟ ها جناه. ودائما الجاني يا جماعة يترك من ورائه دليلا لغفلته، لغفلته يترك دليلا. وهم هنا تركوا من ورائهم دليلا أم لا؟ الدليل ما هو؟ القميص. هم ادعوا أن الذئب أكل أخاه. طيب والله يا أخي الذئب ده يعني إيه اللي يأكل ويترك الثياب بلا تمزيق يعني؟ ومن ثم في الآية قال الله تبارك وتعالى: بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. لما جاءوا له بالقميص وكان سليما لا عور فيه ولا قطع ولا مزق فهم يعقوب عليه السلام أنهم يكذبون عليه. وهذه القرينة دلت على غفلتهم، دلت على ايه؟ غفلته. بعد ذلك في الآية 19 في قول الله تبارك وتعالى. لا لا البلاء، البلاء عندما يأتي لو أخبر به صاحبه قبل مجيئه لا يقال له بلاء. لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. يعني هو يعقوب عليه السلام يتوقع الشغل الموجود في القلب اللي هو ما يجري في دماء الكثيرين، الحسد، لأن الرؤية مفادها أن يوسف عليه السلام سيمكن وسينصب، سيمكن وسينصب وسيعلو شأنه. ومعلوم أن الأخ، الأخ ربما يجد في نفسه إن رأى أخاه تقدم عليه، فكان يخاف يعقوب على يوسف من هذه، ولذلك قال فيكيد لك كيدا. من المبهمات قوله تعالى وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. ذكر ابن الجوزي من طريق عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن الذي يعني أدلى دلوة أو الوارد كان اسمه مالك ابن ذعر، مالك ابن ذعر، هذا هو المرسل وأرسلوا وارده. وهب بن منبه وهو أحد العلماء في هذه الأمة قال بل هو اسمه مجلس بالثاء، اسمه مجلس ابن رعيل، ابن رعيل، فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. دراهم معدودة، الله تبارك وتعالى لم يذكر كم درهما ولم يذكر وزن الدراهم، الدراهم تعد وتوزن، تعد الدراهم وتوزن، والله تعالى لم يذكر لها وزنا ولم يذكر لها عددا، لكن في كتب التفسير جاءت أقوال كثيرة، لكن لم يأتي في السنة ذكر بإسناد صحيح ولم يأتي في القرآن توضيح عددي أو حتى بيان وزن. ولذلك سترى من العلماء من يقول شروه بعشرين درهما، والآخرون يقول لك لا شروه بثمانين درهما، وكلام كثير، لكن هذا الكلام الكثير لا طائل من ورائه، والله أبهم العدد والوزن لأن هذا علم لا ينفع وجهل لا يضر. علمي اشتروا بكام لا ينفعني علم هذا ولا يضرني الجهل بهذا. قال الله تبارك وتعالى وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه. الذي اشتراه من مصر، الإبهام هنا في الذي اشتراه، اسمه كما ذكر الطبري وابن أبي حاتم من طريق ابن عباس رضي الله عنهما قال اسمه قطفير، قطفير ابن روحيب. وهو العزيز، وهو الذي جاء ذكره ووصفه بالعزيز في السورة. يبقى العزيز اسمه قطفير ابن روحيب، وكان يعمل على خزائن مصر، حرسها الله تبارك وتعالى، كان يتولى خزائن مصر. وامرأته بعضهم يقول اسمها رعيل بنت رعائيل، وبعضهم يقول لا بل اسمها زليخة بنت يليخة، زليخة بنت يلخة. وزليخة ده اسم قبطي، اسم قبطي زليخة، يقابله في العربية حسناء، يقابله في العربية كلمة حسناء. إذن زليخة إن كان اسما قبطيا يقابله في العربية حسناء، وعلى قول الجمهور قالوا اسمها رعيل، فلعل زليخة هذا وصف للجمال، لعله وصف للجمال. ومن ثم كانت زليخة كانت وضيئة، كانت وضيئة جميلة. وفي كتاب ترويح أهل الدماثة، وهو كذلك كتاب ذكرناه في المقدمة، ذكرناه أنه من الكتب التي اهتمت بالمبهمات، قال صاحبه اسمها زليخة بالتاء مش بالألف، اسمها زليخة بنت هيموس، وكان هيموس ملكا للمغرب آنذاك، كان ملكا للمغرب آنذاك. وأبهم اسمها سترا وصيانة، سترا وصيانة. قال الله تعالى ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. الأشد، الإبهام في كلمة أشد. الطبري ذكر روايتين، رواية عن ابن عباس وقال الأشد 33 سنة، ورواية أخرى عن الحسن البصري قال 40 سنة، غير أن الإمام مالك ابن أنس رحمه الله تعالى قال الأشد يعني الحلم. يبقى المعنى ولما بلغ أشده على قول ابن عباس لما بلغ 33 سنة، وعلى قول الحسن لما بلغ 40، وعلى قول الإمام مالك لما بلغ الحلم، لما احتلم. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما. الحكم والعلم يعني النبوة، فعلى قول الحسن ينبأ على 40 سنة كما نبئ النبي عليه الصلاة والسلام، وعلى قول ابن عباس ينبأ في السن التي نبئ فيها عيسى بن مريم عليه السلام، وعلى قول مالك الحلم اللي هو سن التكليف، اللي هو سن التكليف. في الآية 23 وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. هنا وراودته التي هنا يعود على من؟ على امرأة العزيز أيا كان اسمها، هذه الإجابة، يعود الضمير هنا على امرأة العزيز أيا كان اسمها، اسمها راعيل، اسمها زليخة، أيا كان اسمها. بعد ذلك ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألفيا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم وألفيا سيدها. هل كانت راعيل أو زليخة مملوكة للعزيز أم كان لها زوجا؟ كان لها زوجا، ومن ثم السيد هنا بمعنى إيه؟ بمعنى الزوج. فزوج المرأة سيدها، زوج المرأة سيدها. المرأة المعاصرة يعني يستصعب عليها أن تنادي زوجها بما يفرحه. ممكن تقول له يا محمد، يقول له يا ولي أنا الشيخ، تقول له أنت الشيخ على غيري، أما عندي هنا اسمك محمد. طيب ما هو سيدها، لما تقول له يا سيدي، لما تقول له يا سيدي، لما تقول له يا سيدي، زادت ولا أعطته حقه؟ أنت بتعلي صوتك لأنها سمعات. هي ما أخطأت، تقول له يا سيدي، وهذا القول حق عليها لأنه سيدها بالفعل. وألفيا سيدها. وهناك حديث في السلسلة الصحيحة قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام كل نفس من بني آدم سيد، فالرجل سيد أهله وامرأتك من أهلك، امرأتك من أهلك فأنت سيدها، والمرأة سيدة بيتها. يبقى هي سيدة لأولادها وهو سيد لها ولأولادها. يبقى السيد هنا الزوج، فأنت سيد امرأتك وسيد أولادك. ومن ثم نقول للزوجة أن تصلح من حال نفسها وتحسن شوية، بدل ما تقول له يا محمد، بدل ما تقول له يا عبدو، تقول له يا سيدي. وترى أثر الكلمة على حركاته في داخل الدار، سينفق عليها بسخاء. لكن طول ما بتقول له يا محمد، تقول له يا عبدو، تبقى تقابلني إن شاء الله. وألفيا سيدها لدى الباب يعني زوجها، قالت من ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد، وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبر فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. الإبهام في قوله شاهد، من هو الشاهد؟ روايات كثيرة، روايات كثيرة. الحاكم في المستدرك من طريق ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في حديث النبي عليه الصلاة والسلام لم يتكلم في المهدي سوى أربعة، في رواية ثلاث، في رواية أربعة. الثلاثة عيسى ابن مريم عليه السلام، وطفل جريج، وطفل الأخدود. طبعا ولكل واحد قصة، قصة عيسى عليه السلام مذكورة في سورة مريم، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. وطفل الأخدود كان ملك من الملوك وكان ظالما وحكم على أهل القرية بالحرق، بالحرق، وكانت منهم امرأة وعلى رجلها طفل، فخافت المرأة الوقوع في النار، فقال لها يا أمه اصبري فإنك على الحق. كلمها الرضيع قال لها اصبري فإنك على الحق، نطق. وطفل جريج، جريج كان عابدا من بني إسرائيل وكان قد اتخذ صومعة يتعبد فيها بعيدا عن الناس وأذاه. وذهبت إليه أمه يوما وكان في صلاته فنادته أمه، فقال في صلاته، قال في نفسه وهو يصلي: أجيب أمي أم أظل مع ربي؟ فظل في صلاته، ظل في صلاته، فحزنت أمه من عدم استجابته لها فدعت عليه، قالت: اللهم لا تمته حتى تفتنه بوجوه المومسات. المومس يعني كلمة تطلق على المرأة البغي، تطلق على المرأة البغي. فدعت الأم على ولدها، استجاب الله لدعوتها في ولدها، فدبر أهل القرية التي كان فيها جريج تدبيرا، دبروا تدبيرا، جلسوا وهم في مجالسهم قالوا: ما بال هذا العابد الذي يقال له جريج؟ ليس هناك من عابد سواه؟ فلما تكلموا في شأنه وتناولوه قال قائل منهم: كم تعطونني إذا فعلت كذا وكذا؟ قالوا: نجعل لك ما تريد. قال: إذن ايتوني امرأة. في رواية أنهم أعطوه بنت الملك، بنت الملك، فأخذها وذهب بها إلى حيث يسكن جريج، وأمرها أن تلبس وأن تتزين وأن تعرض له في صلاته. لبست وزينت ولفت أمامه لفة كده، فظل مع ربه لم يلتفت له. فلما فشل الرجل بالوسيلة التي معه مع جريج أمرها أن تصعد لأعلى الجبل، فوجدت هناك راعيا يرعى الغنم، فوقفت أمامه فما زالت به حتى أغوته، ثم حمل عليها وجامعها فبقيت عنده حتى ولدت. ولما ولدت نزلت بالصغير إلى أهل القرية. ابن من هذا؟ قالت: ابن جريج. الملك غضب: اذهبوا وأتوني بجريج. ذهبوا لجريج، جلدوا به الأرض، يعني عملوا فيه ايه؟ ضربوه وهدموا الصومعة. ثم جاءوا به أمام الملك: انت عامل لنا فيها الشيخ؟ يعني انت الطاهر بس وانت تنجس أمة كاملة؟ كلام اللي انت بتسمعه ده تمام؟ وما كان من جريج إلا أن قالوا: اتركوني. إلى أين؟ قال: سأرفع يدي إلى ربي. رفع يده نحو السماء: يا رب، يا رب، إن كانت كاذبة فأظهر. فألهمه الله تعالى أن يضرب بيده في بطن الصغير، ضربه بكده بإيده في بطنه كده، قال له: يا غلام، من أبوك؟ فأنطق الله الغلام الرضيع وقال: أبي راعي الغنم. قال: أبي راعي الغنم. فنطق الرضيع من أجل أن ينجي الله تعالى جريجا من التهمة. استجاب الله لأم جريج وحافظ على شرف جريج كذلك، فاعتذر له الملك وأمر ببناء صومعة له من ذهب. قال: لا، بل من طين. قال: لا، بل من طين. أنا ذكرت القصة حتى يتعظ الشباب، لأن بعض الشباب على عقوق. لا، ده مش الشباب فقط، حتى الشيوخ بعضهم على عقوق. ما زلنا للآن الأم مقعدينها في البدرون وزوجتي قاعدة في البهو، قاعدة في البهو في أعلى القصر، أمي قاعدة في البدرون في غرفة ما فيهاش إضاءة، وإذا كان عجبها مقعدها مع الخدم واذا كان عجبها ومقعد زوجتي فوق في العلالي. لذلك الام لا تغضبها لانها اذا دعت لا ترد دعوتها. وابن عباس رضي الله تعالى عنهما لما سأله سائل عن دعوة الأم أو الأب على الولد أيستجيبها الله تعالى وإن كان الظلم منهما؟ قال ابن عباس وإن ظلماه. لو الظلم في الأم أو الظلم في الأب ودعا كل منهما على الولد يستجيب الله ثم يقضي بينهم يوم القيامة. حق الأبوين على الله أن يستجيب لهما في الولد، حقهما على الله هكذا أن يستجيب لهما في الولد. فلا تغضب أمك وترضاها، قبل رجلها كل صباح، واعلم أنك عندما تقبل رجلها تقبل عتبة الجنة، تقبل عتبة الجنة. ده النهاردة الولد ليلة الدخلة امراته بتقول له امك مش تمشي في الجنازه. هي جنازه ولا زفه؟ ها؟ لا، هي خلتها جنازه، ما دام هرجع امي اصبحت جنازه مش زفه. بتقول له امك لا. ومن ليله الدخله الزوجه بتحط الشروط، تقول له امك ما تقعدش هنا خالص، تشوف لها سكه ثانيه. يقوم بيطلع يقعدها في دار المسنين. ولا حول ولا قوه الا بالله رب العالمين. لذلك طفل جريج قصته أن أم جريج غضبت ودعت عليه واستجاب الله له. والطفل الرابع شاهد يوسف على هذه الرواية كان طفلا رضيعا، كان طفلا، قال له اشهد أنت، فأنطق الله الصغير وقال كده إن كان قميصه قد من قبل وإن كان قميصه قد من دبر. يبقى على هذه الرواية شاهد يوسف كان ايه؟ كان طفلا. وبعضهم قال لك لا، ده الشاهد ده كان ابن عم لها، كان ابن عم لها وكان حكيما، كان مشهور بالحكمة. فلما جاءوا به ليحكموه قال هذا القول، قال هذا القول، قال ننظر في الثياب مقطعة من أي اتجاه، من أمام يبقى لها حكم، من خلف يبقى لها حكم. لذلك فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. لو هو اللي بيطلب هتزيحه بديها كده في وجهه وحتبقى المفاعلة في وجه الثياب، أما هي اللي بتطلب هو بيجري وهي بتشد، هو بيجري وهي بتشد، يبقى هتشد منين؟ من القفا. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. العزيز هنا اسمه ايه؟ من اسمه يقول اذكر له اسم العزيز؟ اسمه ايه؟ قطفير. قطفير. يبقى العزيز هنا زوج زليخة أو راعيل، وكان اسمه قطفير. لكن أريد أن ألفتك إلى شيء. ماشي، ما احنا الرواية الخامسة شيء تاني. قطفير ده اسم العزيز، والعزيز كما ذكرنا كان يقوم على خزائن مصر. لكن وقال نسوة في المدينة، النسوة، هل النسوة كانوا من النسوة التي تدخل القصر للخدمة، ولا النسوة كانوا او كنا لمشاهير في بلد يوم ذاك؟ مشاهير. نسبة المشاهير يوم ذاك، ما هو مش هيحكم على امراض عزيز مصر الخادمات، لا اللي هيحكم واللي هيتكلم من هم مين؟ مثيلاتها في المنصب. ومن ثم وقال نسوة في المدينة امرأة العز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا. وهكذا الخلطة دائما هكذا الخلطة. ولذلك عندنا في الإسلام من العظمة الإسلام أنه حرم الخلوة، حرم أن يختلي غير المحارم بالمرأة، يخلو بالمرأة محارمها، أبوها، أخوها، ابنها، خالها، عمها، جدها، وهكذا. وعندنا يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. طيب أما باقي الناس خلاف هؤلاء لا يجوز لهم الخلوة بالمرأة الأجنبية. لماذا؟ لما يترتب على الخلوة من أمور مهولة، إن لم يكن من ورائها إلا التهمة كفى بها. أنت عارف التهمة يعني إيه؟ التهمة معناها قلق وأرق. الإنسان حتى لو اتهم وهو بريء وهو يعلم أنه بريء لا يرقى له جفن، مش بتنام له عين، ولا بيقوى حتى على أن يدخل شيئا في جوفه، بيمتنع من الطعام والشراب ولا يأتيه نوم، ده مجرد تهمة وهو بريء. لذلك النسوة كنا لمشاهير يوم ذاك في مصر. قال الله تبارك وتعالى في الآية 41 ولا في 36، 36: ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. فتيان، لم يذكر اسم كل واحد منهم، فتيان. والفتيان كانا من فتيان الملك، يعني من أهل خدمته، من أهل خدمته. وفي عرض القصة أحدهما كان ساقيا والآخر كان خبازا، واحد مختص بالليالي الحمراء بتاعت الملك بيصب له ويشرب، والتاني كان عهدته الفرن وأتباعه. ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا. يبقى اللي بيعصر الخمر ده الخباز ولا الساقي؟ الساقي. وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه. أسماؤهم بعضهم يقول لك الخباز كان اسمه بندة، بندة باء ونون ودال معاها ألف. اكتب في ورقة، اكتب في ورقة. احنا ذكرناه قبل خطبة الجمعة، ذكرناه في قبل ذلك في خطبة الجمعة. لا انا ما ذكرتش النسوة كأسماء. انا الشاهد عندي، الشاهد عندي مع زي العزيز. انت مشكلتك عناني، بقول لي اه، والعناني دي يقعد يقعد يقعد امامي، تقعد اهو اسند على الكاميرا ده، الفخرات تعبانه وبتعلي صوتك، بتقول بسمع اللي في اللي ورا الحيطه ما فهمش لسه، مش وصلته، توهتنا الله يسامحك. خلاص يا عادل بدون تعليق يا جماعه، هو اسمه جمال وهو جمال ان شاء الله. بنده اسم الخباز، واسم الساقي بنو وبندة. هذا قول. قول ثاني قالوا اسم الساقي شرهم، واسم الخباز سرهم. شرهم وسرهم، شرهم بالشين وسرهم بالسين، نعم على أيهما؟ بنو وبندة، أحدهما كان ساقيا للملك والآخر كان خبازا. يا صاحبي السجن، أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. يبقى الآخر ده اللي هو مين؟ ما هو شوف، يا أما أحدكم فيسقي ربه، يبقى ده مين؟ الساق. وسكت عن الخباز ليفهم أن الثاني هو مين؟ هو الخباز. يبقى مين اللي هيصلب؟ يا صاحبي السجن، أما أحدكما فيسقي ربه خمرة، ده الساقي، وأما الآخر فيصلب. يبقى مين المصلوب؟ الخباز. وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك، فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. عندنا كلمة بضع سنين، البضع عدد يطلق على ما بين الثلاثة إلى التسع، ما بين الثلاثة إلى التسع، لكن عجيب جدا في التفسير تقرأ غير هذا. يقول لك فلبث في السجن بضع سنين، رواية يقول لك سبع سنين، السبعة بضع ولا بضع، والتاني يقول لك لا ده 12 سنة، يبقى 12 مش بضع، بس بغت يقول لك 12 ليه؟ في كتاب العجائب ده وكله عجائب بالفعل، كله عجائب. قال إن يوسف عليه السلام لما قال للناجي قال اذكرني عند ربك، قال لك بعدد حروف اذكرني عند ربك سجن يوسف عليه السلام، لا كده اذكرني عند ربك هتلاقي 12 حرف، مش هنا ما فيش شدة. عندك عندك اذكرني عند ربك كم حرف؟ 12 حرف. قالوا سجن بعدد حروف هذه الكلمة عقوبة له عليه السلام، ولكن القرآن صرح بالبضع، بضع سنين، والبضع من ثلاث إلى إيه؟ إلى تسع. وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. عندنا الملك ذكر الوصف ولم يذكر الاسم. الملك الذي كان على مصر يوم كان فيها يوسف عليه السلام كان اسمه الريان ابن الوليد، الريان ابن الوليد. بقي في الآية أمر يفيد الناس في رؤاهم، يعني يفيد في تأويل الرؤى، كلمة بقرة وكلمة سنبلة. فربما يرى الإنسان في منامه أن بقرة تجري وراءه، يقوم يروح لواحد يقول له عم الشيخ، يقول له أنت عليك نذر لازم توفيه، إيه دخل النذر في البقر؟ الله تعالى ذكر القصص في القرآن للعبرة والعظة، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، عبرة طيب ذكرت قصة يوسف عليه السلام بما فيها من أحوال وصور حتى يتعلم الناس منها ويتعظ ويعتبر. يبقى البقرة ذكرت هنا كإشارة، إشارة للسنة، إشارة للعام، إشارة للحالة أو المعيشة التي يعيشها الناس. وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات. يبقى السبع هنا السنبلة معيشة وش معيشة؟ معيشة. والبقر معيشة وش معيشة؟ معيش. بقرات سمان، البقرة السمينة المليانة دي يفرح بها صاحبها أو لا يفرح؟ يفرح. ربنا قال في سورة في النحل ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. الفلاح هو طالع الصبح من بيت من بيته ومعاه الماشية ملكه، وهو ماشي الصبحية كده فرحان مال رايح يرعاه، ولما بتروح وتاكل برسيم أو خضار وتملى كده وهو مروح آخر النهار مبسوط بإيه؟ بمنظر البهيمة كده مليانة مشعشعة. فلما تبقى البقرة سمينة يبقى عام سعيد، لما تبقى البقرة هزيلة يبقى عام صعب، عام مش فيه سعادة. كذلك السنبلة الخضرة، إذا رأيت في المنام سنبلا أخضرا فاعلم أنه هناء وفرح ورغد في العيش. ومن رأى السنبل قد يبس يبقى الحال شديد، يبقى الحال شديد. ومن رأى نفسه يمشي في خضرة فهو في هداية وفي سعادة وراحة. ومن رأى أنه يمشي في أرض قفر صحراء جرداء قاحلة كذلك تدل على الضلال والشقاء، تدل على الضلال والشقاء. لذلك يوسف عليه السلام عبرها بهذا التعبير لما عرض رؤياه الملك على حاشيته وبطانته، قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. قالوا يمكن تكون تنام مكشوف كما نقول اليوم احنا، بلاش الكلمة الثانية، خليك جمال، خليك جمال. قالوا انت يعني كده يعني ديت يعني كابوس كان كابس عليك، لكنه هو لما رأى كان على دين يوسف ولا كان مشركا؟ لا كان مشركا. والرؤيا يراها كل إنسان، يراها الكافر وتعبر له. قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. قالوا ضاعت ولقيتها، ضاعت ولقيتها. افتكر، افتكر مين؟ افتكر يوسف عليه السلام. لما افتكر يوسف عليه السلام ذهب إليه. لكن الأمة ديت يا ترى الأمة دي كام؟ الأمة لفظ يأتي في القرآن بمرادات كثيرة، يأتي لفظ أمة ويراد به الجماعة الكبيرة التي تشترك في خصائص. ومنه قول الله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وتأتي الأمة ويراد بها القدوة والمثل الأعلى. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا. وتأتي أمة ويراد بها الفترة أو المدة الزمنية والذكر بعد أمة. يبقى افتكر بعد إيه؟ افتكر بعد مدة من الزمن، تذكر بعد مدة من الزمن. والمدة هذه بعضهم يعني قال مدة السجن، مدة السجن سجن كم سنة؟ بضع سنين. وذكر بعد أمة قال أنا أنبئكم بتأويله فأرسلوه، وقال الذي نجا منهما وذكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلوه، يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون، ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون، ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. ذكر تأويل الرؤى، وهذه الرؤية للآب اتخذها علماء الزراعة والمحاصيل مستند رسمي في تخزين الغلال وأشباهها. الغلة القمح لو بقي في السنبل لا تهجم عليه الآفة، أما لو درس ونسفوه وحطوه في الصوامع مهما جعلوا فيه من احتياطات فلربما هجمت عليه الآفة. فأعلى أسلوب في تخزين القمح أن يبقى فين؟ يبقى في السنبول، ما تجربش لا عليه سوسة ولا دودة، لأن السنبول يا جماعة لما بتيبس بتجرح ولا تبقى كده فيها خشونة، خشونة شوية كده، الخشونة هذه ده حتى لا يقوى الإنسان أن يضع يده عليه ممكن تعوره. لذلك أعلى أسلوب في التخزين ما جاء في نص الآية، وهذا يدل على إعجاز كتاب الله رب العالمين. ده الرؤيا رآها ملك كافر، رآها ملك كافر وعبرها له رسول مرسل من عند الله تبارك وتعالى. طيب يوسف عليه السلام في القصة القرآن ما ذكرش أنه تزوج من زليخة، لكن ذكر بعد ذلك، ذكر في إيه؟ في غير القرآن أنه تزوج. ولما كنا نقرأ نحن هنا في تاريخ مصر، لا كنا بنقرأ كان الدرس اسمه إيه؟ الهصر، الهصر في تاريخ وفضائل مصر، وذكرنا يومها كلمة هصر معناها أن يعصر الشيء عصرا جيدا. لذلك قلنا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركع هصر، هصر يعني إيه؟ يعني ركع ركوعا استقام فيه ظهر. خلاصة ذكرنا في الهصر أن يوسف عليه السلام لما ضمه الملك إليه بعد تعبير الرؤى تغيظ منه وزراء الملك، حسدوه على مكانته من الملك. نقرأ الآيات الأول، بعدما عبر وقال الملك ائتوني به، فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. قال ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين، ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي، فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. خلاص هنا الرفعة بانت بعد السجن، أذن الله في الخلاص والفرج، وأذن الله تعالى في الرفعة والتمكين. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. الله، ده الملك علم، علم من تأويل رؤاه أن يوسف خبيرا خبيرا بأحوال الأرض. قال 7 سنين هتزرعوا و7 هيبقى في شدة وبعدين اتخزن بالأسلوب كذا، شرح ليهم القصة كاملة وتحقق هذا، تحقق. ومن ثم يوسف قال اجعلني على خزائن الأرض، أنا بفهم في كده كويس. لما جعله على خزائن الأرض حسده وزراء الملك، وكان الملك قد زوجه إحدى بناته وأرسله لما تغيظ منه الوزراء وكادوا أن يقتلوا يوسف، أرسله الملك بابنته إلى ناحية من أرض مصر وقال له اذهب إليها وخططها، أرسله إلى مكان يخططه وأعطاه فرصة 3 سنوات أو 7 سنوات، فخططها في 1000 يوم. انتهى من تخطيطها وحفر ترعها وخلجانها وضبطها تمام التمام وأتت بالمحصول في 1000 يوم، وسميت 1000 يوم اللي هي الفيوم. فالفيوم هذه المدينة هذه الذي خططها هو يوسف عليه السلام، هو اللي خططها وأمر بحفر الترع والخلجان والمصارف وهكذا، خططها في 1000 يوم فسميت ايه؟ سميت 1000 يوم اللي هي كده بسرعة دول الفيوم. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء، نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض، الأرض هنا مصر، الأرض في الآية معناها إيه؟ معناها مصر. في الآية 59 ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. من هو الأخ لأب بالنسبة لأبناء يعقوب؟ يبقى بنيامين. يبقى هنا الأخ لأب هو بنيامين، كان أخا لإخوة يوسف لأبيه، وكان شقيق يوسف عليه السلام. طيب، ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي، هذه بضاعتنا ردت إلينا، ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير. بضاعة أبناء يعقوب أي شيء كانت؟ يعقوب عليه السلام كان يسكن الشام على قول، كان يسكن في فلسطين وفلسطين شام، وبعضهم يقول كان يسكن في كنعان على أي، وكانت له ماشية، كانت له ماشية رعاها. طيب اللي في البدو وعنده ماشية يبقى رأس ماله الماشية، الماشية مواردها لبن وصوف ولحم، لبن وصوف ولحم، تذبح فتؤكل وتباع، تحلب يشرب ويباع، تجز الصوف يجز يباع، وبعد الذبح بيبقى هناك النطع، عارف النطع اللي هو ايه؟ الجلد بيدبغ، والجلود مع كسرتها يفرش منها شيئا ثم يحمل الشيء الآخر للبيع. طب هو هيبيع الجلد فين؟ مصر يوم ذاك بتزرع. مصر في عهد يوسف لم يكن فيها أرض فارغة، كلها بتزرع. ومن نعمة الله على مصر جبالها تعشب، جبالها تعشب يعني نزل عليه مطر بيطلع لجواه. وليس في أرض مصر أرض لا تزرع، كلها تزرع، كلها تزرع كاملة. فمصر فيها الطعام، ويعقوب جاي من الشام أو بعت الذرية من الشام معاهم الجلود، الجلود أحمال من الجلود يأتوا بها مصر، يأخذ الجلد منه ويعطيه مكانه إيه؟ طعام. هذا بيع أم لا؟ بيع، سلعة في سلعة. أهل مصر مفعمون بالجلود، هيصنع منها ويلبس، يصنع ويرجع. يبقى إذن بضاعة أولاد يعقوب كانت عبارة عن إيه؟ عن جلود. كذلك من المبهمات في قول الله تبارك وتعالى في الآية رقم، قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها له. الآية 77، لما سيدنا يوسف عليه السلام دبر لأخيه هذا التدبير وأمر يعني القائمين عنده على المال أن يجعلوا الصواع في متاعه، هذه حيلة، هذه حيلة. والحيل في مذهب كامل للحيل، وفيها حيل شرعية وفيها حيل إبليسية. لما استخدم هذه الحيلة ليضم إليه أخاه، خاف عليه أن يفعلوا به ما فعلوه بيوسف عليه السلام، فاحتال هذه الحيلة. فلما أذن المؤذن بضياع الصواع، الصواع ده كان يعني مثل القدح كده مكيال، فهم قالوا ايه؟ ان يسرق فقد سرق اخ له من قبل. يبقى هنا المتهم بالسرقة اخ شقيق لهم ولا اخ لاب؟ بالنسبة للعشرة اخ شقيق ولا لاب؟ لاب. صحصح شوية عناني. هو أخ لهم من أبيهم، ما هو قال يأتوني بأخ لكم من أبيكم، يبقى هو مش شقيق. ودايما باستمرار كده الضرات، عارف الضرات اللي انت بسميهم ضراير، يعني لو اتحدت الضرة مع الضرة بيبقى الأخ لأب زي الشقيق، أما إذا اختلفتا بيبقى الأخ لأب يعادي الأخ الثاني، بيعاديه ولا يريده أن يكون. بما أنه كان أخا لأب صدقوا التهمة في الحال، صدقوها في الحال، قالوا إن يسرق فقد سرق. طيب فقد سرق أخ له من، أخ له من قبل، أخ لمين؟ لبنيامين. من هو يعني؟ يوسف. فطب العلماء قالوا ايه في هذه الكلمة؟ اولا هناك قول يقول هذه تهمة عارية عن الدليل، بما انهم صدقوا في اخيهم، هم في اول امر كذبوا على ابيهم قالوا الدين كلبنك، وفي المرة الثانية صدقوا الفرية على اخيهم بنيامين من غير ما يبقى في دليل، قالوا من ثم هذه فرية ثالثة. وبعضهم يقول لك لا، ده يوسف عليه السلام وهو طفل كان جده لأمه، يعني كان أبو أمه، كان له صنم، قالوا فسرقه يوسف من جده من أبي أمه وكسره، وهذه سرقته. وبعضهم يقول لك لا لا لا لا، أمال إيه؟ بعضهم يقول لك ده كان يسرق الطعام من على المائدة ويعطيه للضعاف والمحاويج، لما يقعد معك على الصينية والطبلية ولقاها مكبسة يقوم يخبي في الجيوب ويطلع عند الغلابة. فقالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. ولكن برضو هذا أمر مبهم، هذا أمر إيه؟ مبهم، أبهمه الله لأن العلم به لا ينفع والجهل به لا يضر. بعد ذلك في قول الله تعالى: واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. واسأل القرية، واسأل يعني اسأل حصانها يعني، ولا اسأل أهلها؟ أهلها. أي قرية هذه؟ بعضهم قال القرية هي مصر، وبعضهم قال لا، بل القرية هي بصرى على مسيرة يوم وليلة من مصر. وبصرى ديت ما هي مصر، سيناء مش مصر؟ طيب من العقبة للأردن تمشيها في كام؟ لو على رجليك تمشيها في كام؟ قالوا بصرى هي الأردن، قالوا بصرى هي الأردن، فلكن القول لعل الراجح مصر. القرية التي كنا فيها اللي هي ايه؟ مصر، اللي حدث فيها الحدث. ثم بعد ذلك: ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف. ريح يوسف عليه السلام شمها يعقوب من مسافة بعيدة. في التفسير يقولون أدركها أو وجدها من مسيرة 8 أيام بلياليها. 8 أيام بالليالي كام يعني؟ يقول لك شمها من مسافة 80 فرسخا، 80 فرسخ. طلع المحمول بسرعة، الفرسخ 3 أميال والميل 1800 متر. ضرب لي كده شوف كم كيلو. كيف يا عم الشيخ؟ 80 × 3 = 240، 240 ميل في 1800 متر. محمولك جاب قدين؟ كم يا عم الشيخ؟ 430 كيلو. طيب يعني شم ريحة قميص يوسف عليه السلام من مسافة 400 كيلو. يبقى أي رائحة كانت في قميص يوسف؟ زاكية، قمة الطهر والعفاف. قال إني لا أجد ريح يوسف لولا أن تفندون. هم قالوا له إيه؟ إنك لفي ضلالك القديم. أنت عارف الضلال هنا معناه إيه؟ معناه الحب. الضلال في الآية ليس معناه عدم الهداية، لا، معناه الحب. يعني إنك لفي حبك القديم، لسه أنت على الحال ما نسيتش أنت، يعني أنت للدرجة دي. يبقى الضلال هنا ليس معناه عدم الهداية، إنما معناه الحب الشديد. بعد ذلك: فلما أن جاء البشير، البشير اللي حامل قميص، قميص يوسف أعطاه لمين؟ لأحد إخواته. لما علموا أنه يوسف أعطاه القميص، قال له اذهب لأبيك، وهو في الطريق أبو شم. حامل القميص يهوذا ابن يعقوب، يهوذا ابن يعقوب عليه السلام. طيب بعد ذلك: فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه. أبواي يوسف مين ومين؟ يعقوب وأمه، ولا يعقوب وخالته؟ القرآن الكريم لم يذكر لنا موت راحيل، في عرض القصة لم يذكر لراحيل أنها ماتت، ذكر تغيظ إخوة يوسف وما درى بينهم، لكن لم يتعرض لموت راحيل اللي هي أم يوسف. ومن ثم إيه المانع؟ أبواه يبقى يعقوب وراحيل. وبعضهم قال لك لا، راحيل ماتت، يبقى يعقوب وليه ليا اسمها ليا الثانية اللي أختها. والخالة أم أم لا؟ الخالة أم على أيل يعقوب وزوجته، إن كانت راحيل أو إن كانت ليا. ثم قال الله تعالى: ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. تأويل الرؤيا يا جماعة بعد كم سنة؟ يوسف رآها وهو عنده كم سنة؟ وهو صغير، وهو صغير، وتحققت بعد طول العمر. بعد رأى الرؤية وهو لسه في يعني طور الصبع، ثم تحققت بعدما تملك الأمر في مصر حرسها الله تبارك وتعالى. يبقى ممكن ترى الرؤية النهاردة تتحقق بعد 20 سنة. وأنا سأدلك على أشياء إذا ذكرتها ذكرتك بها تذكرها. تبقى أنت أحيانا تسافر، مثلا سافرت روحت مثلا دولة من الدول، وبعدين لما وانت ماشي كده رأيت أشياء تقوم بتقف كده تقول الله الشيء ده شفته فين شفته فين شفته فين، تقول أنا شفته قبل كده شفته قبل كده، تقوم تسترجع الخاطر تجد نفسك رأيته في رؤى قديمة. رأيت ما رأيت ما رأيته الآن في رؤى قديمة. ما هو الروح بتسري في الملكوت، بتسري في الملكوت، بتمشي في كل اتجاه. تقول ممكن ترى أشياء في الصبع ولما تجدها في طور الشيخوخة تقول الله الشيء ده شفته قبل كده شفته فين، تستذكر تقول نفسك شفته في رؤية قديمة. إذن الرؤى قد يراها الإنسان اليوم وتتحقق بعد 100 سنة كما حدث ليوسف عليه السلام. آخر موطن في المبهمات: وجاء بكم من البدو. البدو هنا يعني الشام، لأنهم كانوا يسكنون الشام يوم ذاك. فالشام مع بهجتها وجمالها وندرتها بجوار مصر بدو، وهذا يدل على أن إيه مصر يوم ذاك، مصر يوم ذاك كانت أمة الدنيا، كانت تطعم، كانت هي سلة الجائعين، سلة الخبز للجائعين. لذلك نسأل الله تبارك وتعالى أن تعود مصر إلى عافيتها وأن يفرج كربنا وكرب أهل الشام، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد.